بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم كل عمل نتقرب به إلى الله جل وعلا، إنه جواد كريم. في هذه الأمسية المباركة سنبدأ في كتاب الحج، لأن الحج على الأبواب في الأيام القادمة إن كان في العمر بقية، فنريد أن نعرف شيئا من أحكام الحج. الحج يا إخوة المراد به شرعا التعبد لله تعالى في المشاعر المقدسة على صفة مخصوصة، التعبد لله تعالى في المشاعر المقدسة على صفة مخصوصة، هذا هو الحج. ومعناه في اللغة القصد، يعني قصد، تقول العرب قصد حج إلى كذا، يعني قصده، فهو لغة القصد. طيب، حكمه، حكم الحج، حكم الحج ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، وهو الركن. كم من أركان الإسلام؟ كم الركن؟ كم الركن الخامس من أركان الإسلام. إذا ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، والدليل على أنه ركن أو أنه واجب من واجبات الإسلام الكتاب والسنة والإجماع، إجماع الأمة. فمن الكتاب قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولله على الناس حج البيت، يعني على المستطيع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. على الناس، على هذه بلغة العرب تفيد الوجوب إذا وردت في النص، فهنا الآية دالة على وجوب الحج وأنه ركن من أركان الإسلام. أما السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على ماذا؟ على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام. أركان الإسلام الأول ما هو؟ الركن الأول من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، يعني ألا يعبد الله إلا بما شرع. شهادة أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، وأن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله. الثاني إقام الصلاة، الثالث إيتاء الزكاة، الرابع صوم رمضان، الخامس حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. والأحاديث كثيرة في هذا الباب، وسيأتي بعضها إن شاء الله تعالى. وقد أجمعت الأمة على أن الحج ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام. طيب، من أنكر الحج؟ من أنكر وجوب الحج يقول الحج ليس واجبا، هل يكفر أو لا يكفر؟ هذا في تفصيل. إن كان يعلم الحكم الشرعي ويعلم أن الحج واجب وأنه ركن وأنكر ذلك، فهو كافر بالإجماع، لأن من أنكر حكما معلوما من دين الإسلام بالضرورة فإنه يكفر، يكفر بالإجماع. لكن إذا كان يجهل، إذا أنكر وجوب الحج وهو يعني يجهل الحكم الشرعي، لا يعلم الحكم الشرعي، يعلم ويعرف ويبين له حكم الحج وأنه ركن من ركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، فإن أصر على الإنكار فهو كافر، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدهن في مقابر المسلمين. وهذه قاعدة يا إخوان، قاعدة قاعدة، من أنكر ما حكما معلوما من دين الإسلام بالضرورة فهو كافر. طيب من أنكر الصلاة، الصلاة المكتوبة، من أنكر وجوبها يكفر ولا يكفر؟ يكفر. من أنكر وجوب الزكاة يكفر ولا يكفر؟ مع العلم نعم يكفر إذا كان يعلم ذلك. من أنكر وجوب صوم رمضان يكفر ولا يكفر؟ يكفر. من أنكر وجوب الحج مع العلم بذلك فإنه يكفر. طيب من أنكر تحريم الزنا يكفر؟ يكفر؟ نعم كافر. من أنكر تحريم الخمر يكفر؟ نعم. من أنكر تحريم أكل لحم الخنزير يكفر أو لا يكفر؟ وكل ذلك مع العلم إذا كان يعلم ذلك، أما إذا كان يجهل فإنه يبين له الحكم الشرعي، فإن أصر على الإنكار كفر. هذا بالنسبة لحكم الحج. طيب الحج يجب في العمر كم مرة؟ الحج يجب في العمر مرة واحدة فقط، مرة واحدة. طيب والمرة الثانية والثالثة يجب ولا يجب؟ استحباب، مستحب، فضل عظيم. الدليل على أن الحج يجب في العمر مرة واحدة الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه، أعرض عنه. الرجل كرر هذا ثلاثا: أفي كل عام يا رسول الله؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، لو قلت نعم يعني يجب في كل عام لما استطعتم، ما تستطيعون الحج وجوبا في كل عام، لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع، فمن زاد فهو تطوع. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. إذن الحج يجب في العمر كم مرة؟ مرة واحدة، وما زاد على المرة تطوع. طيب وجوب الحج إذا توفرت شرائط الوجوب، الحج له شروط لا يجب إلا بالشروط، لكن إذا توفرت الشروط هل يجب على الفور أو يجب على التراخي؟ ها، إذن أنتم شافعية، أنتم شافعية أليس كذلك؟ جمهور أهل العلم يقول يجب على الفور، يجب على الفور جمهور أهل العلم. لماذا؟ قالوا: لأن الأوامر الشرعية من الكتاب والسنة مبناها على الفورية، بمعنى أنه لا يجوز التأخير والتأجيل والتسويف في التنفيذ، على الفور اعمل، نعم على الفور، لا تعمل إذا كان محرما، نعم اجتنب على الفور. فالجمهور يقولون الحج إذا توفرت شرائط الوجوب فهو واجب على الفور، لأن الأوامر الشرعية مبناها على الفورية، ولأن الإنسان لا يعلم ماذا يحدث له إذا وجب عليه الحج فأخره أجله، قد يموت قد يعني قبل أن يودي الحج، وفي هذه مسؤولية عظيمة عليه. طيب هذا بالنسبة لوجوب الحج على الفور أو على التراخي. ومعنى وجوبه على الفور معناه أنك إذا أخرت القيام بالحج وأداء الحج مع القدرة عليه وتوفر الشروط من غير عذر شرعي أنك تأثم إذا مت، إذا حصل الموت تأثم على هذا التأخير. فضل الحج، ما هو فضل الحج؟ الحج له فضل عظيم يا إخوة، الحج له فضل عظيم. كيف فضل الحج؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ما هو جزاؤه؟ الجنة. طيب ما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور قالت العلماء هو الذي لم تخالطه معصية، يعني خالص ما في معاصي، ما في معاصي ولا ولا ولا مال حرام. إذن الحج المبرور هو يعني من حيث الجملة لم يخالطه معصية ولم تحصل فيه ولم يكن بمال حرام. وقال بعض أهل العلم المال الحج المبرور له ضوابط، ضوابط. أولا الضابط الأول أن يكون خالصا لله عز وجل، هذا أول شيء، يعني يكون الباعث على الحج طمع، الطمع في ثواب الله والخوف من عقابه، الرجاء، رجاء يعني ثواب، الثواب من الله والخوف من عقابه. لا يكون الباعث عليه يعني رياء ولا سمعة ولا حصول مال ولا يعني ولا أي شيء من الأمور التي لا تتفق مع الإخلاص، يعني يكون خالصا لله جل وعلا. وهذا الشرط يا إخوة في كل العبادات، يعني لا تصح عبادة إلا أن تكون خالصة لله عز وجل، إلا أن تكون خالصة لله عز وجل. طيب الضابط الثاني أن يكون بمال حلال، يعني لا يكون الحج بمال محرم، فإن كان بمال حرام فإنه لا يكون حجا مبرورا. ولهذا لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، الله طيب لا يقبل إلا طيب، والمال الحرام خبيث. ولهذا أنشد المنشد الراجز قال: وإذا حججت بمال أصله سحت، يعني حرام، وإذا حججت بمال أصله سحت فما حججت، يعني لم تحج، فما حججت ولكن حجت العير، يعني الإبل، فما حججت ولكن حجت العير. الضابط الثالث أن يكون الحج مكتمل الأركان والواجبات والسنن، هذا حج مبرور، أن يكون مكتمل الأركان والواجبات والسنن، فإذا كان كذلك فهو حج مبرور، حج مبرور. وذكر العلماء والجامع كما تقدم أن يكون الحج خاليا من المعصية، ليس فيه معصية، هذا الحج المبرور. طيب أيضا عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن الجهاد فضله كذا وكذا وهو على الرجال، فما للنساء؟ أو قالت: فهل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، الحج والعمرة. وفي لفظ آخر قال: الجهاد المبرور. يعني قالت عائشة رضي الله عنها: نحن نعلم فضل الجهاد، فكيف بالنساء؟ لأن الذين يجاهدون الرجال. فقال عليه الصلاة والسلام: حج مبرور، يعني تحج المرأة حج مبرور وكذا الرجل، فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. طيب شرائط الوجوب، الحج له شروط لا يجب إلا بها، فشرائطه خمسة، شرائط وجوب الحج خمسة. الشرط الأول أن يكون الإنسان بالغا عاقلا يعني مكلف، بالغ عاقل يعني مكلف. طيب إذا كان غير بالغ يجب عليه الحج؟ إذا كان غير بالغ يجب عليه الحج؟ لا، لا يجب عليه. إذا كان مجنون هل يجب عليه الحج؟ لا، لا يجب عليه الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. فالشرط الأول أن يكون المسلم مكلفا، مكلف طيب بالغ عاقل. الثاني أن يكون حر، فلا يجب الحج على العبد، لأن العبد ليس له مال الرقيق، وأيضا العبد مشغول بخدمة السيد فلا يجب عليه الحج. الثالث الاستطاعة المالية والبدنية، الاستطاعة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. طيب والاستطاعة قالوا الزاد والراحلة يعني المركوب والنفقة، فإن كان عاجز عن المركوب أو عاجز عن أجرة المركوب وعاجز عن النفقة فالحج لا يجب عليه، الحج لا يجب عليه. طيب الشرط المرأة تزيد شرط آخر عند بعض أهل العلم، وهو وجود محرمها، وجود المحرم. قالوا لا يجب الحج على المرأة إلا إذا وجد محرمها، ومحرمها زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد يعني على الدوام. هذه شرائط الحج. إذن الشرط الأول أن يكون بالغا، الثاني أن يكون عاقلا، الثالث أن يكون حرا، الرابع أن يكون ماذا؟ أن يكون مستطيعا، وأن يكون مسلما أيضا. فلا يجب الحج على الكافر، لا يجب الحج على الكافر حال كفره. لماذا؟ لأن الحج العبادات لا تقبل من الكافر، فلا يقبل حال الحج، لا تقبل العبادة حال كفره، لأن الله جل وعلا يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. طيب الشرط الأخير يجب على المرأة عند بعض أهل العلم، وهو وجود المحرم، وهو زوجها أو من تحرم عليها على التأبيد. للحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، والحج سفر، الحج سفر، فلا تسافر المرأة إلا مع محرمها. الحج يا إخوة، الإنسان إذا عزم على الحج ينبغي له أن يتجرد، أو ينبغي له أن يرجع إلى الله عز وجل بالتوبة، بالتوبة النصوحة الصادقة، لأن الحج المبرور له فضل عظيم، فيتوب إلى الله جل وعلا عما صدر من الذنوب والأثام التي قد تصدر من كل أحد. أيضا يؤدي ما عنده من الحقوق للآخرين للناس، فإن كان مالا رده إليهم، وإن كان وقوع في عرض أو سب أو شتم يطلب منهم العفو وأن يتحللهم من ذلك، يتحللهم من هذا الأمر. طيب هذه الكلمة تقدم على الحج، وتأتي إن شاء الله الأحكام مفصلة في المستقبل إن شاء الله تعالى بقدر الإمكان، باختصار شديد، باختصار شديد. هل من سؤال؟ نعم. ها